الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: يستفاد من هذه القصة أمور، منها أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فنوح عليه السلام وغيره أول ما يقولون لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقررون هذا الأصل بطرق كثيرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: يستفاد من هذه القصة أمور، أي من قصة نوح عليه السلام. وعرفنا أن قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه مليئة بالعبر والعظات والدروس البالغات، وينبغي على المسلم أن يحرص على الاستفادة من هذه العبر، ففيها آيات لمن طلبها وأقبل عليها وحرص على استخلاصها والانتفاع بها. وهذه معونة من الشيخ رحمه الله تعالى في استخلاص هذه العبر والدروس من قصة نوح وقصة غيره من أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وذلك لتتم للمسلم الفائدة وتتحقق له المنفعة العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي قصة يوسف عليه السلام قال الله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين، يعني الذي يسأل ويبحث ويتحرى، فهذا هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى ينتفع. عدد رحمه الله جملة من الفوائد المستنبطة من هذه القصة، وبدأ بأعظمها وأجلها، وهي التي تتعلق بالمقصود من بعثة الأنبياء، وهو الدعوة إلى توحيد الله الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. قال رحمه الله: أن جميع الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك. هذه الفائدة أعظم الفوائد وأجلها، فيها بيان المقصود من بعث الأنبياء، وأن الأنبياء كلهم مقصود بعثتهم واحد متفقون عليه من أولهم إلى آخرهم، فهم كلهم بعثوا دعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فالرسل عليهم صلوات الله وسلامه كلهم هذه دعوتهم، دعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا يقول الشيخ: فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول ما يقولون، فهي مفتتح الدعوة وهي لب الدعوة وأساسها ومقصودها الدعوة إلى توحيد الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو التوحيد، هذا هو مدلول لا إله إلا الله. الحاصل أن الأنبياء أجمعين متفقون على ذلك، متفقون على ذلك، عقيدتهم واحدة، دعوتهم واحدة. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، كلنا دعاة إلى عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد، عقيدة الإخلاص، عقيدة إفراد الله بالوحدانية والعبادة سبحانه وتعالى. ديننا واحد وأمهاتنا شتى أي الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن العقيدة واحدة، العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء. فهذه الفائدة هي أعظم الفوائد. ولما كانت هذه هذا التوحيد هو المقصود لبعثة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فإنهم أخذوا يقررون مثل ما يقول الشيخ هذا الأصل بطرق كثيرة. وهذا فيه الماحة إلى فائدة مهمة للدعاة إلى الله، دعاة التوحيد، أن عليهم أن يستفيدوا من قصص الأنبياء في طريقة بيان التوحيد والاستدلال له، وأن يستفيدوا من طريقة الأنبياء في طريقة إبطال الشرك ونقضه وبيان فساده ودحض شبه المبطلين. وهذا فيه فوائد، هذا الباب فيه فوائد. من يقرأ قصص الأنبياء مستخلصا منها طريقة تقرير التوحيد وطريقة إبطال الشرك يقف على أعظم ما يكون، بل يقف على ما فيه الكفاية في هذا الباب العظيم. نعم. قال رحمه الله: ومنها آداب الدعوة وتمامها. فإن نوحا عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة، وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب وبالتمتيع بالأموال والبنين وإبرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل، وحذرهم من ضد ذلك، وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات وبين البراهين. قال: ومنها آداب الدعوة وتمامها، أي كمال الدعوة. وكمال الدعوة بأدب الداعي، كمال الدعوة بأدب الداعي وحسن خلقه وجميل تعامله وترفقه في المدعوين ورحمته بهم وعطفه عليهم وحرصه على نجاتهم. فهذه المعاني العظيمة التي هي آداب الدعوة هي التي بها تمام الدعوة وكمالها. ما تقدم في الأمر الأول هو الأصل، وهذا الذي يتم به هذا الأصل، أن يتأدب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بآداب الدعوة. وهي آداب كثيرة، أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى شيء منها، ومن أعظم ذلك الصبر على المدعوين، الصبر على المدعوين والصبر على أذى المدعوين، وأن طريق الدعوة إليه، الدعوة إلى الله، ليس طريقا محفوفا بالورود، بل فيه مشقة وفيه أذى إلى آخره، فيحتاج هذا المقام إلى صبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وصبر نوح عليه السلام في دعوته إلى الله صبر عجيب للغاية، ومن يتأمل يدرك عظم الصبر الذي تحلى به نوح عليه السلام في دعوته إلى الله. فدعاهم كما أخبر الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا العمر ليس بالقليل، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو صابر على دعوة قومه وهم يؤذونه الأذى الشديد ويعرضون عنه ويصدون عن دعوته، وكلما دعاهم استغشوا ثيابهم وغطوا آذانهم معرضين عنه وعن دعوته ومستهزئين به وساخرين من دعوته، ومع ذلك كان عليه السلام صابرا في دعوته قومه، دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يزدهم دعاؤه عليه السلام إلا فرارا. وذكر حاله وحال قومه معه في مناجاته لله كما في سورة نوح. والشيخ رحمه الله في هذه الفائدة يلمح إلى معاني عظيمة جدا تتعلق بدعوة نوح في السورة التي هي باسمه، باسم نوح عليه السلام. فذكر نوح في توسله ومناجاته إلى الله في تلك السورة كما ذكر الله أنه دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وأنه كلما دعاهم استغشوا ثيابهم وغطوا آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وذكر أيضا نوح عليه السلام الطريقة التي سلكها في تبيين التوحيد والتقريب، تقريب المدعوين إلى الله، وبيان مقام الله العظيم وفضله العميم ونعمه، وبسط لهم ذلك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيم لله وخوف من الله وإقبال على الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، إلى آخر الآيات يعدد لهم أشياء ويبسط لهم الأدلة والبراهين والحجج البينات، وكل هذا لم يزد القوم إلا فرارا وصدودا وتواصيا على الكفر بالله والإعراض عن دعوة نوح عليه السلام. فالحاصل أن نوح مثل ما قال صبر كغير من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة وبكل لفظ جذاب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات وبين البراهين. فهذا يستفيد منه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الصبر، الأنات، الأسلوب الرفيق الطيب، تنويع الأدلة والبراهين والحجج في بيان توحيد الله عز وجل. يسلك هذا المسلك الذي سلكه نوح عليه السلام وغيره من أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الشبهة التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين، فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها حظ من العلم، والحقيقة عند كل عاقل. فقول قوم نوح ما نراك أعد ليس له لها أعد قراءتها ومنها أن الشك ليس لها حظ من العلم، من ليس العلم لهم ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل. نعم صلى الله عليه. فقول قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تأمل جملها تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة. من الفوائد التي تستفاد من هذه القصة، قصة نوح عليه السلام، أن الشبه التي يأتي بها الأقوام في دفع دعوة النبيين ورد ما يدعون إليه من الحق والهدى والتكذيب برسالتهم هي شبه واهية، وهاؤها مثل بيت العنكبوت، واهية جدا لا يقوم عليها حجة ولا يثبت بها برهان، يكفي تأملها في بيان وهائها وبطلانها. الشيخ رحمه الله يبين معنى ينبغي لطالب العلم أن يحسن تأمله، يقول تأمل جملها لما ذكر الآيات التي فيها رد القوم لدعوة نوح، ماذا قالوا؟ ما نراك، انظر الآن احتجاجهم، الآن يأتين بتوحيد وأدلة وبراهين وحجج وأشياء عظيمة جدا، فماذا يردون عليه؟ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذا الآن يبطلون به دعوة، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه أربع جمل، يقول تأمل جملها تجدها تمويهات ليست حجج، تمويهات دالة على أن مبطلون مكابرون للحقيقة، كلها تمويهات. والشيخ سيوضح توضيح جميل جدا أن هذه كلها مجرد تمويهات، ما ليست من باب الحجة في شيء ولا من باب البرهان في شيء، وإنما هي تمويهات ربما أنها يؤثرون بها على السذج والجهلة والغوغاء والعوام، وإلا هي كلها تمويهات لا قيمة لها ولا وزن في باب الحجة والبرهان. فلننظر الآن إلى كلام الشيخ عن هذه الأمور الأربعة التي أوردها الأقوام حجة بزعمهم يبطلون بها دعوة نوح. الأولى ما نراك إلا بشرا مثلنا، ماذا يقول الشيخ؟ قال رحمه الله فقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، فهل في كون الحق جاء على يد بشر شيء من الشبهة التي تدل على أنه ليس بحق؟ ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلا، وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر، ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلها، فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي. نعم، يعني هذا الجواب على الشبهة الأولى، قولهم ما نراك إلا بشر مثلنا، هذا لا يرد به الحق. وإذا كان هذا الكلام يعد قولا صحيحا ففيه إبطال كل علوم البشر، كل علوم البشر، كل ما يأتي من بشر فهو باطل، وهذا إلزام قوي لهم في إبطال قولهم أو إبطال شبهتهم ما نراك إلا بشرا مثلنا. مفاد ذلك أن أي شيء يأتي، أي علم يأتي من بشر فهو باطل، إذن كل علوم البشر باطلة، هذا إلزام قوي في إبطال هذه الشبهة. وإذا بطلت هذه الشبهة فإن الحق أن العلوم الصحيحة مقبولة، العلوم الصحيحة مقبولة، وما هي أصح العلوم وأنفعها وأزكاها وأرفعها وأفودها للعباد إلا التي جاء بها الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قولهم: وما نرى لكم علينا من فضل، أي نحن وأنتم بشر. وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فمن الله على الرسل وخصهم بالوحي والرسالة، مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله. فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ عنهم، وتتيسر عليهم هذه النعمة ويسهل الله لهم طرقها. فهؤلاء المكذبون كفروا بأصل النعمة وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. نعم، أيضا هذه الشبهة الثانية من أوهم ما يكون: ما نرى لكم علينا من فضل، أي نحن، هي راجعة للأولى: نحن وإياكم بشر، نحن وإياكم بشر، أنتم بشر مثلنا، ما نرى لكم علينا من فضل. فبهذا أيضا كسابقه إبطال للعلوم كلها، لأن العلم لا يقاس بهذا المقياس، العلم لا يقاس بهذا المقياس. مثلا لو كان الشخص مثلا في صحة وعافية، في صحة وعافية، وآخر فيه شيء من المرض لكن عنده علم، هل يصح أن يقول: أنا لا أقبل العلم الذي عندك لأنك أنت يدك مثلا فيها إصابة، يدك فيها إصابة، أنا ما أقبل العلم الذي معك؟ ما له علاقة، تفاضل في أمور الدنيا من صحة أو عافية أو طول أو قصر أو غنى أو فقر، ما له علاقة أصلا في موضوع قبول العلم أو عدم قبوله. قبول العلم وعدم قبوله راجع إلى صحة العلم نفسه وصحة البراهين التي تقيم هذا العلم وتبين صحته. أما المفاضلة في أمور الدنيا هذه ما لها علاقة، لكنها سبحان الله صدت كبراء الأقوام مالا وجاها ورئاسة وغير ذلك، صدتهم عن الحق، هذه الشبهة صدتهم عن الحق، رأوا أنهم أعلى وأرفع من أن يقبلوا ممن هو أقل منهم في ما هم فيه من رئاسة أو مال أو جاه أو مكانة أو غير ذلك. فهذه شبهة واهية لا يرد بها العلم الذي جاءت به الرسل عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. ويقول الشيخ، ينبهنا على أمر، يقول: رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ عنهم، فأرسل رسلا من البشر يعرفونهم، يعرفون أنسابهم، يعرفون صدقهم، يعرفون نشأتهم، يعرفون، هذه من حكمة الله أنه اصطفى من البشر خيرهم وأفضلهم وأشرفهم وعلاهم مكانا وبعثهم برسالته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الوحي المنزل من الله، توضيح للفائدة أكثر، الوحي المنزل من الله اقتضت حكمة الله أن لا ينزل الوحي على كل واحد، لا ينزل الوحي على كل واحد من البشر، ولو كان الوحي ينزل على كل واحد ما كان هناك الابتلاء والامتحان والقبول وعدم القبول. اقتضت حكمة الله أن يختار من البشر صفوة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي ويبعث هذه الصفوة بالرسالة، صفوة الخلق وخيرهم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أيضا أمر آخر: ما نرى لكم علينا من فضل، بأي مقياس يقيسون الفضل؟ إذا كان الحديث عن الفضل فليس هناك فضل أعلى من هذا الذي عليه الرسل، ليس هناك فضل أعلى منه. إذا كان حديث عن فضل ليس هناك فضل، مهما تحدث الناس عن الفضل ليس هناك أعلى فضل من الفضل الذي عليه أنبياء الله ورسله الكرام لو كان القوم يعقلون. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه، وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر وتيه، والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. وأيضا قولهم أراذلنا إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب، وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة. وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة، فهل الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله والانقياد للحق والسلامة من كل خصلة ذميمة، هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل، أم الرذيلة بضده من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده؟ وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق، هذا والله أرذل الرذائل. ولكن القوم مباهتون، فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أيضا قول الأقوام لنوح وقوم نوح لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، قالوا ذلك ردا لدعوة نوح عليه السلام. الحق يقول الشيخ يعرف ببراهينه وحججه، الحق يعرف ببراهينه وحججه، لا يعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. فالحق يعرف وهذه كلمة تروى عن علي رضي الله عنه، فالحق ببراهينه وحججه ودلائله. لا، ولهذا يقول: من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق لا بمن بنفسه لا بمن اتبعه، بنفسه أي ببراهينه وحججه الدالة على أنه حق. لكن القوم مثل ما قال الشيخ أهل كبر وتيه وتعالي، فتكبروا على الحق وردوه بمثل هذه الطرائق. ثم يقال لهم في قولهم إلا الذين هم أراذلنا، ماذا يقصد بالأرادل؟ فذكر الشيخ بعض المعاني. إن كان يقصدون الفقر قلة ذات اليد، فمن كان فقيرا لا يوصف بالرذالة، من كان فقيرا لا يوصف بالرذالة ولا يصح أبدا أن يوصف بالرذالة. فالرذالة لا ترجع إلى مثلا هذا رئيس وهذا مرؤوس، وإذا كان مرؤوسا فيكون رذيل، أو هذا غني وهذا فقير، وإذا كان فقيرا فهذا مرذول. هذا ليس مقياس أبدا تقوم أو تعرف به الرذالة. وإذا كان يتحدثون عن الرذالة في الخلق، فدنيء الخلق هو الرذيل. لكن إن كانوا يتحدثون هنا عن الرذالة في الخلق فهذا كذب وافتراء على أتباع الأنبياء بوصفهم بالرذالة أي الدناءة في الخلق. ولهذا يحلف الشيخ يقول: والله هذا والله أرذل الرذال، يعني صنيع هؤلاء، هذا والله أرذل الرذال. فالرذالة حقا في هؤلاء الأقوام، أي رذالة أسوأ من قوم يأتيهم نبي بعثه الله بالبراهين الواضحة والحجج البينة فيكذبونه ويؤذونه ويسفهونه ويكذبون عليه ويتهمونه بالتهم الباطلة، أي رذالة أسوأ من هذا؟ ولهذا فإن قولهم إلا الذين قولهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا هو من باب رمتني بدائها وانسلت. هذا داؤهم، الرذالة داؤهم، الرذالة صفتهم، الدناءة صفتهم. نعم. قال رحمه الله: وقولهم بادي الرأي أي مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح، لم يشاوروا ولم يتأنوا ويترووا. لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق، فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه، وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها. أما الإيمان الذي هو أجلى من الشمس في نورها وأحلى من كل شيء، فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. نعم. قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. معنى بادي الرأي أنهم دخلوا في دينك بدون تفكير، دخلوا في دينك بدون تفكير، بدون روية، بدون نظر وتأمل، مباشرة دخلوا في دينك، ويزعمون بهذا أنهم هم أصحاب فكر وعقل ورأي وفهم، وأنهم تأملوا في عقيدة نوح وفيما يدعو إليه نوح، وجدوا أنها غير صالحة للاتباع، عندهم عقل وعندهم رأي. ثم لما جاءوا يبرهنون على العقل والرأي الذين يردون به دعوة نوح إطلاقا، ما في أي دليل أي حجة، كل كلام تمويه. أين الذي عنده الرأي؟ إذا كان تتحدثون عن الرأي والعقل، أين الذي عنده الرأي؟ ما الآن تتحدثون عن الرأي والعقل ثم تحتجون، ما أتيتم بحجة أصلا، كلها تمويهات لا تصلح في مقام الحجة أبدا. بادي الرأي. ثم يذكر الشيخ حقيقة معنى عظيم: دخول هؤلاء إذا كان دخول فوري هذا من كمال عقلهم، هذا من كمال عقلهم، لأن مجرد ما رأوا دعوة نوح استبان لهم من أول الأمر أنها أصح ما يكون وأنفع ما يكون. انظر مثلا قصة السحرة، السحرة الذين جاء بهم فرعون وحشدهم حشدا كبيرا، يقال إن عددهم أكثر من 30,000 في بعض كتب التفسير، عدد كبير جدا، حشدهم وكلهم سحرة كفرة فجرة كلهم. ولما رأوا الآية، آمنوا أجمعوا مباشرة. هذا على قول هؤلاء الأقوام بادي الرأي، مباشرة آمنوا، دخلوا مباشرة في الدين. فلو رآهم هؤلاء لقالوا هذا بادي الرأي، وما عرفوا أن هذا هو العلم وهذا هو العقل. دخلوا لأنهم رأوا الآية الباهرة. سبحان الله، في أول النهار، في أول النهار فجرة كفرة، وآخر النهار مؤمنين بررة وإيمان قوي، حتى أنهم يقولون لفرعون: ولن نترك هذا الدين لو تقطعنا، من قوة الإيمان، إيمان قوي. أول النهار كفر وفجور، وآخر النهار إيمان من أقوى ما يكون. فلما يقول هؤلاء بادي الرأي، إذا كان يتحدثون عن دخولهم في الدين في الدين مباشرة، هذا من كمال عقل هؤلاء، لأنهم رأوا الحق وبراهينه وجلالته والبهاء والصدق والطمأنينة، فلا يحتاج إلى مشاورة، لا يحتاج مشاورة، لأن الحق الذي استبان يجب للمرء أن يتبعه. هذا الذي يستبين له الحق ويتضح ببراهينه ثم يقول: لا أشاور أمي ولا أبي ولا جيراني ولا، هذا السفيه ما عنده عقل. إذا استبان الحق، من استبان له الحق لا يجوز له أن يشاور في أحد، يجب عليه أن يتبع مباشرة إذا اتضح الحق ببراهينه وحججه. وهؤلاء اتضح لهم الحق، ودخلوا في دعوة نوح. ولو فعلوا الذي يعنيه هؤلاء وذهبوا إلى أولئك الكبرى واستشاروهم استشاروهم في هذا الحق هل سيؤيدونهم؟ ما قبلهم أصلا دعوة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل، هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه؟ لأنهم يخبرون عن أنفسهم، وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم، ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون، وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله، سواء قال أقاله الفاضل أو المفضول، الحق أعلى من كل أحد. نعم، الحق أعلى من كل أحد، وفي بعض النسخ أعلى من كل شيء، فالحق هو الذي له العلو، يعلو ولا يعلى عليه، والحق يعرف ببراهينه وحججه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قولهم بل نظنكم كاذبين، معلوم أن الظن أكذب الحديث، ثم لو قالوا بل نعلمكم كاذبين فهذه كل مبطل يقدر أن يقولها، ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى، فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا تبقي ريبا لأحد في بطلانها؟ نعم، خاتمة ما ورد في هذا السياق من شبهات هؤلاء القوم قولهم بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين. يقول الشيخ: الظن أكذب الحديث. إذا كانوا يبنون هذا القول على الظن، ما تأملوا في حجج الأنبياء وبراهين الأنبياء، فهذا أكذب الحديث. وانتبه هنا إلى لطيفة، قبل قليل ماذا قالوا؟ بادي الرأي. قالوا قبل قليل قالوا بادي الرأي، وهنا يقولون في رد دعوة الأنبياء بحججها البينة قالوا بل نظنكم. وين الرأي إذا كان تبنون تكذيب الأنبياء على الظن؟ والظن أكذب الحديث. أين الرأي الذي تتحدثون عنه؟ تقولون بادي الرأي، أين الرأي الذي تتحدثون عنه وأنتم تكذبون الأنبياء بالظن؟ تقول نظنكم كاذبين، والظن أكذب الحديث. الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا كانوا يقصدون بالظن الاعتقاد، نعتقد أنكم أو نعلم أنكم كاذبين، فهذا افتراء، هذا افتراء. لأن إذا كان تقولون أن الأنبياء كاذبين، أين هاتوا الحجج؟ كل إنسان يقدر أن يقول لخصمه أنت كاذب، كلمة أنت كاذب هذه سهلة، لكن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعية، ما يكفي أن يقول أنت كاذب، هات البراهين، هات الدلائل. بل نظنكم كاذبين، إن كانوا يقصدون نظنكم أي نعلمكم ونستيقن أنكم كاذبين، فهذه الآن أدلة الأنبياء وهذه براهينهم، هاتوا بشيء يدل على بطلانه. وهم لما تحدثوا عن باب عن البراهين والحجج ما جاءوا بشيء إطلاقا. فمثل هؤلاء لما يقيمون البراهين على عقائدهم وإبطال دعوة الأنبياء، مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.